بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فالحمد لله رب العالمين على نعمة التمام، والحمد لله نحن وصلنا للقاء الأخير قبل رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا وعليكم، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. النهاردة لقاءنا عن بعنوان زمان شفته، واهن لريح رمضان. ايه وهن لريح رمضان دي؟ حد فيكم سمع الكلمه دي قبل كده؟ الحقيقه ان الكلمه دي احنا واخدينها من كذا معنى. الاول هو سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا انس يمكن حكينا قصته قبل كده في درس اطول من كده يعني، لكن باختصار سيدنا انس كان ممن لم يشهدوا غزوه بدر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر زي ما أنتم عارفين كان طالع خرج يريد العير فإذا بالنفير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينوي القتال في البداية، فكان ينوي ياخدوا الغنيمة اللي هي العير بتاعت قريش مقابل الأموال اللي هم سلبوها منهم في مكة، فقريش عرفت وفرت العير وجاء النفير اللي هو الجيش، تمام؟ فسيدنا أنس ما حضرش المعركة بتاعت بدر لأنه ما خرجش، لأن الموضوع ما كانش مستاهل كل هذا العدد من الايه من الرجال والمسلمين ليأخذوا العير، فلم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومرت الأيام، وبعد انتهاء غزوة بدر رأى الصحابة جميعا فضل هؤلاء الذين شهدوا بدرا، والنبي عليه السلام يعني يتكلم عنهم، وأن الله عز وجل قال اذهبوا فقد اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذه الفضائل العظيمه لمن شهد بدرا. فسيدنا انس زعل قوي ان هو ايه فاته هذا الفضل العظيم اللي هو غزوه بدر. فقال ايه بقى؟ قال لئن اشهدني الله عز وجل مشهدا بعده ليرين الله ما اصنع. وده يا شباب الشعور اللي احنا عايزين ندخل بيه رمضان. احنا ياما ضيعنا رمضانات كتير قبل كده، صح؟ ياما في رمضانات ضاعت مننا، وفرص كتير ضاعت مننا، وحسنات كتير ضاعت مننا، وناس كتير سبقونا في العلم والدعوة والقيام والصيام وحفظ القرآن والجهاد في سبيل الله، سواء من عصرنا أو من السلف السابق. لكن هو ده بقى الشعور اللي احنا عايزين، لئن أشهدني الله مشهدا بعده لا يرين الله ما أصنع. ده اللي احنا عايزين ندخل برمضان، إن ده مشهد جديد، جهاد كبير جدا مع النفس، وفرصة كبيرة للعتق من النار والمغفرة، فرصة كبيرة لتغيير مصير حياتك كلها بالطاعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء واغتنام ليلة القدر وكتابة المقادير، ففرصة إن احنا نتغير تغيير كبير جدا في رمضان. فندخل بهذه الإيه النفسية، لا يرين الله ما أصنع. جميل يا شباب. المهم سيدنا أنس لما جت غزوة أحد بعدها، وده كان المشهد اللي بعدها بقى الغزوة الايه اللي هو قال رأينا الله ما أصنع. غزوة أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. سيدنا أنس داخل المعركة أو ماشي في المعركة في هذا الوقت، فوجد رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ألقوا السلاح، رمين السلاح على الأرض وقاعدين. فبيقول لهم إيه اللي حصل؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وما تفعلون بالحياة من بعده؟ موتوا على مثل ما مات عليه نبيكم. ونظر إليهم وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، اللي هم الصحابة اللي تكسلوا أو يعني خذلوا بسبب إشاعة مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، و اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء اللي هم المشركين. فتبرأ من المشركين واعتذر عن المؤمنين، ثم نظر إلى أحد وقال واهن لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد. مين مننا شباب النهاردة؟ احنا النهاردة يوم الأحد، وإن شاء الله رمضان يوم الخميس، نفس الأسبوع اللي احنا فيه كلها أيام معدودة. مين فينا الآن قاعد كده ينظر بقلبه إلى يوم الخميس اللي جاي ده، يقول واهن لريح رمضان إني لأجد ريح رمضان دون يوم الخميس؟ مين فينا حاسس انه شم ريحة رمضان. هو الجنة ليها ريحة؟ اه ليها ريحة، ما هو سيدنا انس شمها. وكذلك رمضان له عبق، له حياة، له روح، المفروض ان احنا نكون دلوقتي حسيناها وبدأنا نستشعر اجواء رمضان، نستشعر اجواء الصيام بالصيام اللي احنا بدأناه بفضل الله في رجب وشعبان، نستشعر ريحة القيام بالقيام اللي الحمد لله برضو بدأناه في الأيام اللي فاتت، نستشعر ريحة الصدقة. احنا المفروض كلنا بدأنا نتصدق، واللي يحوش ولو جنيه كل يوم، والله ما أعطي منفقا خلفا، والله ما أعطي ممسكا تلفا، زي ما انتوا فاكرين اللقاء بتاع الصدقة. نستشعر العمرة، النهاردة تفتح التلفزيون أو القناة بتاعة القرآن بتاعة السعودية الحرم وتتفرج، ما فيش مكان لحد يمشي في مكة، أجواء رهيبة، أجواء زي الحج وأكتر. السنة دي بالذات الحرم زحمة جدا جدا عن كل سنة، لأن الناس محرومة من الحرم بقالها من أيام الكورونا من 2020، والسنة اللي فاتت كان في صعوبات في السفر وكده. الآن اتفتحت، واتفتحت زيارات وتأشيرات كتيرة ما شاء الله، فجاي ناس من جميع أنحاء العالم، الحرم زحمة جدا. كل دول سينافسونك في العبادة، هبقى مين جنب الناس دي؟ فمين استشعر هذه الأجواء الجميلة جدا؟ انت عارفين يا شباب، أنا دايما بعمل الحاجات دي مع نفسي، أحيانا لما أجي في وقت من الأوقات مثلا أحس بكسل كده، نفسي مثلا إن أنا أقوم أصلي أو أقوم أعمل طاعة، وبعدين كده احس ان انا عايز انام او عايز مكسل، فاقوم كده افتكر واتخيل شكل الصحن بتاع الحرم ايه في اللحظه اللي انا عايز انام فيها دي. يعني اتصور بس كده الزحام في الطواف، الزحام في البكاء، والزحام في القيام، والزحام في تلاوه القران، واختلاط الاصوات بالدعوات. الأجواء دي لما الواحد بيستشعرها كده، يعني الناس دي بتعمل ده وأنا نايم، الناس دي قاتلة نفسها في العبادة كده وأنا رايح أنام. فالحاجات دي بتحفز الإنسان إن أنت دايما تستشعر الأجواء، ما تبصش للي حواليك. أنت ممكن تكون في وسط ناس غفلة أو نايمة أو مش في دماغها الموضوع، لا، في ناس تانية كتير اللي حواليك دول مش هينفعوك، في ناس تانية كتير قوي سابقنا ودفعوا فلوس وسافروا وهاجروا من بلد لبلد عشان يحضروا هذه العبادات ويفعلونها على الوجه الذي يحب الله عز وجل ويرضاه. فمين فينا بقى شم ريحة الايه؟ ريحة الأجواء والعبق بتاع رمضان الآن. فنريد أن نستشعر هذه المعاني بقلوبنا، عايزين كده بقلوبنا نحس بدخول رمضان، عشان الاستشعار ده هو نوع من الاستعداد المهم جدا، وهو الاستعداد القلبي. احنا حاولنا نستعد طول الفترات اللي فاتت بنوعين من الاستعداد القلبي والعملي، ان احنا نتكلم عن فضل الصدقه ونعيش معانيها ونطبقها، نتكلم على فضل الصيام ونعيش معانيها ونطبقها، ونتكلم على فضل الصلاه ونعيش معانيها ونطبقها. دلوقتي عايزين نتكلم على فضل رمضان ونعيش معانيه ونعيش دخوله ونطبقه، نطبقه بان احنا نشمر للعباده. والفيديو ان شاء الله، في فيديو هينزل بعد اللقاء اللي هو رمضان وعقد المليون دولار، احنا نزلناه قبل كده بس هنزله لكم تاني النهارده. هي فكرته فكره اللي هي اصلا بنتكلم عنها النهارده، ان انت عايزين نقارن من استعداد اهل الدنيا للدنيا واستعداد اهل الدين للدين. ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام في حديث بيتكلم على المنافقين الذين لا يأتون لصلاة الفجر. طبعا هي النبي عليه السلام في عصره كان ما فيش الأضواء والإنارة الجامدة اللي موجودة في مدننا وفي قرانا حاليا، فكان في صلوات العشاء والفجر ممكن الناس لا يرى بعضها بعضا، يعني ممكن انت ما تبقاش عارف مين اللي صلى جنبك، او تبقى عارفه بس مش عارف مين اللي في اخر الصف، فممكن يخفى على بعض الناس مين اللي صلى ومين اللي حضر ومين اللي ما حضرش. فلذلك كانت اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ليه؟ لأن محدش هيشوفهم، وهم أصلا مرائين جايين عشان يوروا الناس إن هم بيصلوا، فهو محدش هيشوفه، فهيروح ليه؟ سهل إن هو يتخفى في ظلام الليل وينام ومحدش هيعرف إن هو ما صلاش. فالشاهد من الحديث أن النبي عليه السلام قال: ولو كان عظما ثمينا، ولو كان عظما سمينا لاجتمعوا له. يعني إحنا لو بنوزع في صلاة الفجر كيلو لحمة أو 2 كيلو لحمة على اللي يجي يحضر المسجد، كان الناس المنافقين دول كلهم جم يصلوا. أنا عايزك تستشعر حديث النبي عليه السلام ده فعلا. يعني تخيل إحنا عندنا في مصر حاليا كيلو اللحمة وصل كام؟ أنا مش عارف بالظبط، بس أسمع إنه وصل 250 و300 وكده يعني. فتخيل لو فعلا في واحد ذبح ذبيحة وعرف الناس إنه هيوزعها في صلاة الفجر في المسجد، تخيل الناس اللي هتبقى في صلاة الفجر واقفة طوابير عاملة إزاي؟ هو ده اللي النبي عليه السلام كان بيقول عليه: ولو كان عظما ثمينا لاجتمعوا له. يعني بيديله حتة إيه؟ حتة من الفخذ كده، عظمة ملبسة بلحمة كده، كان الناس هتقف طوابير على المسجد. ده حال الإيه؟ المنافق. وحال من يسعى للدنيا هيعمل كده. طب من يسعى للدين هيعمل إيه بقى؟ هينافس أعظم المنافسة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نقارن برضو بين استعداد أهل الدنيا لرمضان وبين استعداد أهل الدين لرمضان. في ناس في رمضان يا شباب بياخدوا ملايين، يعني في ممثلين في رمضان بياخدوا ملايين، بيقعدوا يشتغلوا طول السنة عشان ياخدوا الملايين دي. طب ما أنت برضو هتاخد ملايين إن شاء الله، بل أكثر من ملايين، بل ما لا يعد ولا يحصى من الثواب إن صدقت الله عز وجل وتوكلت عليه واستعددت وأعانك الله على اغتنام هذا الشهر الكريم. ملايين الحسنات اللي ممكن تاخدها، اللي الحسنة الواحدة فيهم أغلى من الدنيا وما فيها. يعني يوم القيامة هيجي الواحد مننا يبقى نفسه إن ياخدوا منه كل فلوسه اللي كانت معاه في الدنيا، كل متع الدنيا اللي كانت معاه، بل أبوه وأمه وزوجته وأولاده، ويروح بس إيه؟ ويدخل الجنة. ودخول الجنة ده ممكن يكون متعلق بحسنة واحدة بس هي اللي هتدخله الجنة. فالحسنة هتكون أغلى من أبوك وأمك وزوجتك وأولادك وفلوسك ومتاعك وشهادتك وكل ده، حسنة واحدة بس أغلى منهم. فما بالك إن رمضان مش حسنة، ده إن شاء الله بفضل الله وبعون الله ملايين الحسنات. والكلمة دي أنا مش بقولها مبالغة، لا هي فعلا ملايين الحسنات لمن يستغل هذا الشهر استغلالا صحيحا. فلو كان رمضان عقد بمليون دولار كان هيبقى حالنا إيه؟ يعني فعلا تخيل معايا كده، وانا نفسي بسأل نفسي هذا السؤال. لو انا جالي عقد النهارده عمل قالوا لي فيه تغطيه مثلا طبيه ولا حاجه، وتعالى انت استشاري طوارئ، محتاجين استشاري طوارئ يشتغل معانا الشهر ده بمليون دولار، انا هيبقى شعوري عامل ازاي؟ وانا يعني انا ممكن استقيل من شغلي عشان الشهر ده، الشهر اللي انا هروحه بمليون دولار. ليه؟ لما انا ما بقبضش اصلا في السنه ولا في كذا سنه المليون دولار دول اساسا، فانا شغلي اولى ولا المليون دولار اللي هاخدهم اولى؟ لا، ده انا ممكن استقيل من وظيفتي اصلا عشان اشتغل الشهر ده. ليه؟ لان هاخد فيه راتب اكبر من راتبي سنين في الشغل اللي انا بشتغله، صح؟ طب لما يكون بقى ملايين الحسنات نعمل ايه؟ طبعا انا مش بدعو الناس انها تترك الدنيا بالشكل الذي يعني يظلم الانسان فيها او يضيع حقوق. يعني ما هو في ناس مثلا شغاله ولازم هتشتغل عشان تصرف على اولادها وعلى بيتها، فطبعا ده اصلا عباده لله سبحانه وتعالى. وفي طلب عندهم امتحانات وعندهم مذاكره، ما بنقولهمش طبعا اسقطوا او ما تذاكروش، لا، في توازن بين هذا وذاك. لكن اللي يقدر، اللي متفرغ، اللي عنده وقت طبعا يستغله كاملا في العباده. طب اللي ما عندوش ومضطر ان هو يشتغل، مش هيعرف يعتكف، مش هيعرف ان هو ياخد اجازه يوازن بين عمله وبين العباده، بل يستغل كل اوقات الفراغ اللي في يومه في العباده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دكتور وقاعد في المستشفى، مش يعني مش طول الساعات اللي انا قاعدها بكشف على مرضى، في وقت ممكن ما يبقاش في مريض، في وقت انا بنتظر مريض داخل، في وقت وهكذا. الاوقات البينيه دي انا ممكن استغلها في التسبيح والتحميد والتهليل والذكر وقراءه القران، وكل ده ممكن افضل الذكر لا اله الا الله، وهي كلمه تستطيع انت تقولها من غير ما حد يشعر بيك. يعني قول كده لا اله الا الله، هتلاقيها كلمه لا تتحرك فيها شفتاك تحرك الكبير اللي يظهر ظهور الناس تعرف انك بتتكلم. يعني انت ممكن تقعد تقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، لا، ومحدش عارف انت بتقول ايه بدون صوت، يعني وشفايفك بتتحرك ولسانك بتتحرك، وتستغل كل لحظه في حياتك. هاجر بتسال سؤال يعني هجاوبه ان شاء الله في الاخر، بس هي بتسال في مساله التوازن بين طالبة في ثالثة ثانوي وبين شهر رمضان. طبعا كل الناس بتبقى عندها مشكلة التوازن دي كبيرة جدا في رمضان. فأنا يمكن حكيت لكم التجربة دي قبل كده، لما أنا كنت في سنة 5 طب، وحصل إن أنا جه امتحان البطنة في رمضان، وامتحان البطنة عندنا كان 11 امتحان، 11 امتحان في مادة واحدة اللي هي امتحان البطنية. ففي الوقت ده كنت انا خلاص نويت ان انا اجل الامتحان بتاع البطنيه عشان اقدر ان استغل شهر رمضان، وده اوبشن موجود عندنا في الكليه، يعني تقدر تمتحن في الدور الثاني وتاخد درجتك كامله لو انت قدمت ايه عذر من البدايه ان انا مش هدخل، عندي ظروف واضطر ان انا اجل يعني. فكنت هممت فعلا ان انا هاجل، والموضوع كان بالنسبه لي ما فيش فيه اي موازنه، يعني ليه مش هخسر حاجه، انا هاجل هذاكر في الصيف، فالشهر اللي انا كنت هاخده اجازه هذاكر فيه، والشهر اللي انا كنت همتحن فيه هاخده اجازه اللي هو رمضان، فانا كده معادله بالنسبه لي ما فيش فيها اي ايه مش فيها اي خساره يعني. انا بالعكس انا اخدت الاجازه بتاعتي في رمضان واتعبت براحتي، وشهر الاجازه هذاكر فيه الماده بتاعتي وادخل الامتحان. المهم الشاهد والدتي رفضت الفكره تماما، يعني احاول اقنعها يمين شمال مصره ان انا ايه ادخل الامتحان. فطبعا انا كان في بقى ايه تردد ما بين ان انا اسمع كلام والدتي ولا ما اسمعش كلامها وايهما افضل. فالمهم كنت لسه بفكر في الموضوع، فقابلت احد المشايخ الفضلاء، يعني كان جاري ربنا يحفظه، فكان بيصلي معايا في المسجد، فصليت معاه وبعدين سألته شيخنا حصل كذا كذا كذا ايه رأيك في الموضوع؟ قال لي لا اطع الوالدة وربنا هيكرمك في الاتنين ان شاء الله. فالحقيقة ان انا ملت لكلامه وقلت خلاص هتوكل على الله وهدخل الامتحانات. فحاولت ان انا اوازن، ودي كانت من اصعب الحاجات اللي حاولت اعملها او الرمضانات اللي عدت عليا، ومع ذلك كان من افضل الرمضانات اللي عدت عليا. رغم ضيق الوقت ورغم ان الواحد ما كانش بيجيب الاوراد اللي هو يعني نفسه يجيبها، لكن كان فيها بركة وكان فيها روح وكان فيها فتح من الله سبحانه وتعالى، وده اهم من الكم. وده من الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم معاكم فيها النهارده، موضوع ان احنا انا شايف كتير منكم قلقان جدا من دخلة رمضان، يعني الناس كده بتبعت لي على الخاص وبتكتب في جروبات ان احنا قلقانين ومتوترين من دخول رمضان وخايفين من دخول رمضان، وانا عايز اقول لك ان نفسية القلق والخوف دي ممكن اصلا تضيع عليك رمضان. لا اطمئن تماما، لانك تعبد الله الكريم سبحانه وتعالى، لكن تعبد الله العليم الذي يراك حين تقوم سبحانه وتعالى، الذي يعلم ما في قلبك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، الله عز وجل كريم ورحيم وحليم. أنت تعبد الله عز وجل الذي يوصف بكل جميل. فموضوع ان انا متوتر، انت مش داخل لجنة امتحان في كلية، انت داخل على الله في شهر القرب من الله، في شهر المحبة، في شهر الود، في شهر الله عز وجل يفيض علينا من محبته ومن قربه ومن فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار، وهذا من فضل الله وكرمه. فادخل بحسن ظن بالله، باطمئنان ورجاء في رحمة الله. مشاعر الخوف والقلق عايزين نبعدها، ويعني هي طبعا ظاهرة صحية ان انا خاف وقلق، بس لا يجاوز الحد ان انا خلاص بقيت قلقان وخايف لدرجة انا مش عارف اركز في العبادة. لا، لابد ان اركز في العبادة، لان الله عز وجل رحيم وجميل وتواب سبحانه وتعالى. فموضوع المذاكرة في رمضان نرجع لها تاني، حاولت ان انا اوازن بايه، بان انا اقسم اورادي. تعرفين حتى في الناس اللي هي بتتكلم في المذاكرة، دايما المذاكرة يقول لك ان انت شوف عمرك زائد 5، يبقى ده الوقت اللي انت تقدر تركزه في المذاكرة. يعني انت لو عمرك 20 سنة او 15 سنة على حسب عمرك، يعني زود عليه 5، لو انت 20 يبقى 25 دقيقة ما تطولش في المذاكرة المتواصلة الجلسة الواحدة يعني عن 25 دقيقة، وبعد ال 25 دقيقة خد راحة، ولان طبيعي ان عقلك هيتشتت مش هيقدر يستوعب اكتر من كده، انت عملت زي كوباية ملت مهما بقى حطيت فيها مش هتبقى مستوعب، وبعدين خد فاصل وارجع تاني. فحاولت ان انا اطبق الموضوع ده، ان انا اعمل جلسات المذاكره بتاعتي في حدود ال 25 دقيقه، والفاصل اللي بينها اخليه اوراد بقى ايه تسبيح قران وهكذا ذكر على او مصلي ركعتين وارجع تاني. فرغم ان الفكره تبدو بسيطه جدا، لكن لا كان لها اثر كبير جدا. ده طبعا لازم الفاصل ما يزيدش عن ربع ساعه، لان لو زدت عن ربع ساعه هتفقد الحماس وكانك هتبدا من اول جديد. فدايما ايه خلي 25 دقيقه ربع ساعه راحه، 25 دقيقه ربع ساعه راحه، كده تقدر تقعد 4 5 ساعات بدون ما تنقطع عن المذاكرة ولا العبادة، ويبقى وقتك كله مذاكرة وعبادة، والعبادة كمان تكون ناوي فيها نية صالحة، فتبقى كلها عبادة إن شاء الله. مع يا شباب أظن الفكرة دي وصلت وسهلة جدا يعني. فدي مسألة الإيه المذاكرة. طبعا أيامينا ما كانش في سوشيال ميديا، يعني أيام أنا كنت أنا في كلية الطب في الوقت ده ما كانش فيه بقى سوشيال ميديا، والفيسبوك ده ما كنتش أعرفه أصلا، ولا كان في واتساب ولا تويتر ولا اي حاجه من الموجوده حاليا دي، فما كانش في مشتتات اساسا. هو المشتت الوحيد ان حد يتصل بيك، وطبعا ما كانش حد بيتصل، كانت الدقيقه برضه غاليه، فكان الاتصالات قليله جدا يعني. يعني كنا في عصر نحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا عشناه بعيد عن هذه المشتتات، فكان سهل انك تركز في عبادتك وتركز في مذاكرتك، وما فيش حاجه تقطع عليك وقتك، تقعد 4 5 ساعات ما حدش اصلا يدخل عليك ولا يعرف عنك حاجه ولا يتصل بيك ولا يكلمك ولا اي نوتيفيكيشن تجي لك ولا اي حاجه تقطع خلوتك اصلا. فكان عصر جميل، وتقدر انك ترجع له بانك تقفل الموبايل، موضوع سهل خالص. اقفل الموبايل وانت يعني مش الدنيا مش هتتهد لو انت قفلت موبايلك، ولا حد هياخد باله اصلا. يعني اهل بيتك عارفين انك في الاوضه بتذاكر، بس لو في حاجه خطيره هيخبطوا عليك. الموضوع سهل جدا يعني. انا حتى الان بقفل موبايلي بالساعات الطويله جدا يعني. يعني انا مثلا ساعات بقفل موبايلي من بعد العشاء لحد الفجر، ما خلاص ما من بعد الدرس هخلص الوقت في موبايلي مش هفتحه الا الفجر. الموضوع سهل يعني، مفيش فيه اي حاجه خالص، طالما انا موريش حاجه مهمه ايه المشكله ان اقفل موبايلي؟ الموضوع سهل جدا يا شباب، وعايزين نتعود عليه. نتعود ان احنا في موبايلاتنا بالخمس والست ساعات يعني، نقفلها خالص. فموضوع بسيط والله يا شباب جدا يعني، عايزين نتعود ونتمرن على هذه المهاره لانها ساعدنا كتير في حياتنا يعني. فانا عارف ان النهارده الدرس بنستطرد كتير، بس انا متعمد هذا الاستطراد لانه اخر درس، فعايز نخليه لقاء مفتوح يعني، مش عايز يبقى شكل اكاديمي كده وبتاع، عايزين نتكلم مع بعض براحتنا يعني. مريم بتقول لما بنندمج في المذاكره ال 25 دقيقه بيخلصوا. ماشي، هي ال 25 دقيقه الاولى دي اندماج بس، اللي بعدها هتلاقيه بقى دخلت في المذاكره. المذاكره يا شباب من المهارات اللي لازم نتعلمها لانها هتفيدنا في الدين وفي الدنيا، فدي مساله مهمه يعني. هاجر بتقول انا مشتركه في منصات مذاكره مع الدروس، فصعب اقفل الموبايل. ماشي، لا صعب تقفل الموبايل ولا دقيقه واحده دي، يبقى انت ما بتذاكريش اصلا يعني، انت بتذاكري على الموبايل تقصدي. طيب في بديل تاني للمساله دي للناس اللي هي مضطره تفتح موبايلها، وهي في حاجه اسمها دونت ديسترب في الموبايل كده من فوق، او في اوبشن حسب نوع موبايلك يعني، في مود اسمه دونت ديسترب اللي هو ما حدش يعرف يرن عليك وما يجيلكش نوتيفيكيشن. يعني انت لو فاتح بتقرا كتاب على الموبايل، او بتقرا قران على الموبايل، او بتحضر درس، او بتتفرج حتى على حاجه على الموبايل، مفيش اي نوتيفيكيشن تجي لك طول ما انت قاعد، حتى لو الموبايل رن مش هتعرف انه رن. تمام، فدي برضو من الحاجات اللي انا شخصيا بستخدمها يعني، بعمل دون ستيرب دي لما اكون بعمل اي حاجه مهمه على الموبايل، بقرا بسمع بعمل اي حاجه او على الايباد، بقوم عامل الاوبشن ده فمحدش يعرف انه يقطع عليا اللي انا بعمله. تمام، فدي برضو اوبشن مهم اتعلموه برضو هيفيدكم. طيب فنرجع بقى لموضوعنا الاصلي. اه بالظبط، نقفل نوتيفيكيشن. ان رمضان غنيمه، عايزين ندخله بقى بقلب مشتاق، بقلب محب، بقلب مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. تعرفين كان دايما ابن القيم له كلمه دايما بيذكرها، بيقول ان هو نظرت الى ابواب العبادات. ابن القيم دايما كان يقول ان انا انظر الى ابواب العبادات فأجدها ملأة. يعني دايما أبص للمصلين أجد ناس كتير قوي سبقاني في الصلاة، أبص للقائمين ألاقي ناس كتير قائمة، أبص للعاكفين ألاقي ناس كتير عاكفة، أبص للداعين ألاقي ناس كتير بتدعو، أبص للحافظين ألاقي ناس كتير أحفظ مني. يعني كل باب ألاقي فيه حد سبقني إلا باب الافتقار فلم أجد فيه أحد. كل ما تيجي تفتقر الى الله هتلاقيك لوحدك. ليه؟ لان اصلا المفتقرين الى الله مش بيبانوا، فمش هتلاقي حد بيزحمك في هذا الباب، مش هتلاقي فيه منافسه، هتلاقيك لوحدك كده بتفتقر الى الله وبتنطلق. فحتى لو هم موجودين مش هتعرفهم. هو ابن القيم اصلا قصده ان الباب ده باب من الابواب اللي يغفل عنها الناس، باب من الابواب اللي دايما الناس بتنشغل برؤية أعمالها عن الافتقار، والافتقار مقام أعلى من رؤية العمل. يعني ممكن الإنسان ينشغل بعمله ويشوف إن هو كويس وإن هو جامد وإن هو طائع وإن هو موفق وإن هو كذا، وينسى أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه كلما افتقر إلى الله وفقه الله للمزيد وأعانه الله على مزيد من الطاعة. أمنية بتقول أنا بيجي لي وسوسة إني مهما أصلي أو أعمل طاعات إن ربنا مش قابلني بسبب الذنوب القديمة. طيب هو ده السؤال ده أنا يمكن جاوبته لكم قبل كده، موضوع الذنوب القديمة. دايما لابد من حاجتين، لابد من ذكر الذنوب عند طغيان الطاعة. هي الطاعة لها طغيان؟ آه، لما تحس نفسك تجاوز الحد، هي الطغيان أصلا في اللغة هو مجاوزة الحد. أما تحس إن نفسك تطغى بالطاعة كده، تجاوز حدها وتشوف نفسها وتشوف إن لها فضل، تقول لا أنت نسيت نفسك، ده أنت اللي عملت كذا وكذا وكذا، ده أنت لولا ستر الله كان زمانك فين، لولا رحمة الله كان زمانك فين، لولا توفيق الله وتوبته عليك كان زمانك فين. والجزء الثاني إن ساعات بقى ذكر الذنوب ده يصل لدرجة الإحباط، لا انسى ذنبك و يعني ألقه وأرجو رحمة الله إن الذنب ده اتغفر. فهو لا شيء في جنب عفو الله، والله عز وجل رحمته واسعة كل شيء، وذنبك من هذه الأشياء التي تسعها مغفرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. تمام؟ لا بتقول أنا مستعدتش، ينفع استعد دلوقتي؟ طبعا الإنسان ممكن يلحق يستعد، طبعا الاستعداد اللي بيستعد بقاله شهور مش زي اللي هيستعد النهاردة، بس هتلحقي تحصلي شيء من الخير أكيد، لو في آخر لحظة في رمضان هتلحقي إن شاء الله هتحصلي. إيمان بتقول المغتربين عن أهلهم في رمضان بسبب الامتحانات والحضور الإجباري للجامعة وحاسين بخنقة غريبة. طبعا زي ما قلت لكم، موضوع الخنقة والتوتر والقلق عايزين إن احنا نحاول نتخلص من هذه المشاعر السلبية، لأنها ممكن تكون عائق بيننا وبين اغتنام رمضان. طيب احنا نوقف بقى الأسئلة ونخليها في الآخر، لأن لو فتحنا الباب مش هنعرف نكمل. تمام؟ أنا بس حبيت يكون في بعض التفاعل كده وفي أثناء اللقاء، لكن هندي وقت الأسئلة ما تخافوش، يعني كلها 3 ساعة وهنفتح الأسئلة، كل الأسئلة هنرد عليها إن شاء الله. من أكبر الفرص يا شباب في رمضان، واللي أنا دايما بحاول أفكر فيها وبنصح نفسي وإخواني بيها، موضوع مغفرة الذنوب. ليه؟ لأن إحنا أكبر مشاكل حياتنا هي الذنوب، أكبر مشاكل حياتنا في الحقيقة هي الذنوب. ليه؟ لأن كل عدم توفيق وخذلان ومشاكل بنقابلها في حياتنا بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فالذنوب هي سبب كل شؤم في حياة الإنسان، الذنوب هي سبب كل عدم توفيق في حياة الإنسان، الذنوب هي سبب العذاب في الآخرة والبعد عن الله وحجب القلوب والنكت السوداء والران على القلوب، كل هذه سببها ايه؟ الذنوب. فأكبر مشاكل حياتنا في الحقيقة هي الذنوب اللي احنا عملناها. ورمضان شهر من أهم بركاته مغفرة الذنوب، مش من باب واحد، من أبواب كثيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرفنا الحاجات دي في حاجات كتير وخوفنا منها، عرفنا وخوفنا. خوفنا ازاي؟ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين؟ قال إن جبريل آتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال جبريل قل آمين، فقلت آمين. النبي عليه السلام، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين، صلى الله عليه وسلم. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام خوفنا من إن إحنا يجينا رمضان ومتغفرناش. ليه بقى؟ لأن أنت ما تكون شغال في شركة مرتبها يعني 100,000 جنيه، وانت والدك بيصرف عليك، وانت كونك بقى في الاخر تبقى فقير، يبقى انت اصلا انسان فيك حاجه غلط. فوالله المثل الاعلى، ما تكون داخل رمضان وفيه كل هذه المناسبات والفرص للعتق من النار ومغفره الذنوب، وفي الاخر انت ما يتغفرش ذنوبك، يبقى انت فيك حاجه غلط، يبقى انت ما عملتش حاجه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فاذا رمضان مكفر، ايه كمان؟ من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له، من قام ليله القدر غفر له، من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له، من قام ليله القدر غفر له. طب وبعدين؟ يعني انت كل الحاجات دي ومناسبات للمغفرة وفتوحات من الله وفي الآخر ما تغفرلكش، يبقى أنت ما عملتش حاجة، يبقى أنت لا صمت ولا صليت ولا قمت ولا أمنت حتى تأمين يوافق تأمين الإمام ولا حتى ليلة القدر أدركتها. طب أنت عايز إيه بقى؟ يعني أنت ما عملتش حاجة. ففعلا في الحالة دي اللي يصل لهذا المقام والعياذ بالله يستحق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو دعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما الدكتور أسرار بتقول لنا، ما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محروما غاية الحرمان. فعلا. فمقولة ابن رجب جزاك الله خيرا. فالموضوع فعلا محتاج إن احنا ندرك هذا الشهر بالعمل وبالقلوب، وبالقلوب قبل العمل، لأن الله عز وجل يطلع على القلوب، والله عز وجل ينظر إلى القلوب وليس إلى الأعمال. فكم من مصلي وهو غافل، وكم من نائم وهو عند الله أقرب من المصلي، لأنه نام ذاكرا لله سبحانه وتعالى سليم القلب، ينوي التقوي على العبادة، ينوي القيام، فهو نائم وهو أقرب من القائم. فدي كلها أشياء فرص للمغفرة زي ما احنا بنقول. فبنقول إن رمضان فرصة إن احنا نتخلص من الذنوب اللي مكبلانا طول حياتنا، من الذنوب اللي تمنع التوفيق في حياتنا، من الذنوب اللي بعدانا عن تحجب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان؟ رمضان فرصه للعتق من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى عتقاء من النار في كل ليله او في كل يوم وليله. وطبعا انا حكيت لكم القصه دي وقبل كده في اول يمكن لقاء بتاعت صاحبي الله يرحمه محمود، الله يغفر له ويرحمه، وليه فيديو على فكره موجود على الفيسبوك اسمه قصتي مع محمود. قصتي مع محمود هو فيديو كان لايف كده كنت عامله لما هو توفي الله يرحمه. هو مات وهو رايح يصلي في المسجد صلاة الفجر، جات له أزمة قلبية ومات في الطريق للمسجد الله يرحمه، يعني مات وهو في طريقه للمسجد، وقع على الأرض وتوفي الله يرحمه ويغفر له، وكان من الناس اللي نحسبه من الصالحين يعني. فحكيت لكم أنا قصته، أنه جه في مرة من المرات وإحنا رايحين في أول ليلة من رمضان، وطبعا زي ما قلت لكم إن إحنا لابد نعد أين سنستقبل رمضان. رمضان يا جماعة هيبدأ من أذان المغرب يوم الأربعاء إن شاء الله. فيوم الأذان ده هيأذن عليك فين؟ وهتبدأوا بإيه؟ فلما صلينا المغرب وقاعدين بقى بننتظر العشاء ولسه هنصلي التراويح، فلقيته جاي لي بيقول لي إن شاء الله لنكونن هذه الليلة من المعتقين، من أول المعتقين. فأنا فوجئت من همته ومن طلبه، يعني أنا عمري ما فكرت كده، يعني دايما بقول إن شاء الله قبل ما رمضان يخلص نكون من المعتقين، لكن من أول ليلة يعني إيه الهمة العالية دي؟ ذهلت لهمته يعني. وهو ما شاء الله عليه يعني، كان انا عشان بتكلم كتير فالناس الطيبه اللي زي محمود كده الله يرحمه بيفتكروا ان انا بقى بعمل زيهم يعني، فبيجوا يسالوني عن تفاصيل ايه اعمالهم اللي انا ما بعملهاش اصلا يعني. فمثلا يجي يقول لي ايه، انا مثلا بختم كل 3 ايام وبقالي وعندي كسلان وبقالي يومين ما ختمتش فاعمل ايه؟ اسئلته كانت بتصدمني يعني، اللي هو ايه الهمم دي ما شاء الله يعني، ومش في رمضان ده في الايام العاديه، ان انا مش عارف اصلي بست اجزاء ومش عارف حصل كذا فما قدرتش اجيب الورد بتاعي ينفع اقضيه بعد. فهم بيتكلموا بحسن نيه ليه؟ لان هم بيبقوا فاكرين ده العادي يعني، هم مش عارفين ان هم حاجه عاليه يعني. فالمهم يعني الشاهد من الحوار ان كل ما بقرا الحديث ان الله تعالى وتقى النار في كل ليله بفتكر محمود الله يرحمه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل عند كل فطر عتقاء، ودي حديث آخر بيبين إن موعد عتق عند الفطر، يعني لما تيجي تفطر في الوقت ده بيكون في دعوة مستجابة ويكون في عتق من النار، فمعك 30 دعوة مستجابة، 30 فرصة من عتق النار عند الإفطار. فدي وقت يستحق إن احنا نهتم بيه، ويعني بدل ما الناس بتقعد تنشغل بالأكل وهات حتة وهات عصير وهات مش عارف إيه، المفروض في الوقت ده ننشغل فيه بالدعاء، بلجأ الله عز وجل أن يعتقنا من النار، أن يتقبل صيامنا، أن يتقبل قيامنا، أن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد وهكذا. طبعا من الحاجات الجميلة اللي الواحد يعني بتحصل له في حياته أنه بيلتقي بناس صالحين كتير. فكان أحد الصالحين ربنا يحفظه يعني نحسبه كذلك والله حسيبه، كان دايما يقول لي أنا ما باجي أدعي بدعي بدعائين، دعاء في الدنيا ودعاء في الآخرة، عشان لو تحقق دعاء الدنيا أعرف إن يبقى دي بشرى بتحقق دعاء الآخرة. فمثلا عايز مثلا إيه ربنا يرزقني كذا من الدنيا، نفسي مثلا ربنا إيه ييسر لي مواصلة أروح بيها. وهو كان دايما بدعي حتى في الحاجات كما كان يفعل الصحابة، يعني إن كان بيسألوا حتى في أبسط الأمور. فهو كان دايما يعمل كده، يقول مثلا إيه، طالع يركب تاكسي مثلا، فيقوم قايل يا رب ارزقني تاكسي والفردوس الأعلى من الجنة، فيطلع عليه تاكسي يقول الحمد لله أنا إن شاء الله كده داخل الفردوس الأعلى بإذن الله، وهكذا يعني. فهو كان دايما ده قوي يعني. فكان بيقول لنا، بينصحنا بكده، يقول لنا دايما ادعوا الدعوتين مع بعض، واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة، عشان إيه، لو تحققت هي دعوة واحدة، يا رب ارزقني كذا وكذا، فلو واحدة تحققت يبقى أنت عرفت الدعوة أجيبت، فهذه بشرى بالتانية. ونبقى راكبين مع العربية مثلا، يقول يا اللهم ارزقنا ركنة، يعني احنا رايحين مكان زحمة ومش عارفين نركن، فاحنا دايما بنقعد ايه، ننشغل قوي، نبص فين العربية اللي راحة، فين العربية جاية عشان نركن. هو لا، كان ينشغل يدعو يا رب ارزقنا ركنة، يا رب نلاقي ركنة قريبة. فدي من هدي الناس الجميلة يعني اللي الواحد قابلها في حياته، فبنستفاد منهم يعني. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. اتكلمنا عن الكلام ده في الصيام بالتفصيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار، ورمضان فرصة إنك تعيش مئات السنين والأعمار، والأعمار اللي عمرك ما عشتهاش. إزاي الكلام ده؟ اتكلمنا على ليلة القدر وإنها بتضاعف الحسنات، بتضاعف الحسنات. فقال عنها النبي عليه السلام، وقال الله عز وجل عنها قبل ذلك: ليلة القدر خير من 1000 شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ان من قام ليله القدر غفر له ما تقام من ذنبه. فلما تكون ليله واحده بس خير من 1000 شهر. كلمنا بالتفصيل عن تفاصيل الموضوع ده، ان عشان تصفي 1000 شهر عباده محتاج تعيش سنين طويله. يعني انت عشان بس تعبد 8 ساعات يوميا ل 250 سنه هتوفر الايه؟ ال 1000 شهر دول. فمن كرم الله سبحانه وتعالى ان جعل لينا سبب لمضاعفة الحسنات، لأن احنا يوم القيامة هنيجي نتحط مع أمم كانوا بيعيشوا أعمار أكتر مننا، فرصة ندركها بليلة القدر. من الكلمات الجميلة جدا المؤثرة اللي دايما بتخلي الواحد يفكر فيها، كان في أحد الأغنياء جه في مقابلة تلفزيونية، فالمهم جه المذيع بيقول له: أنت إزاي بقيت غني؟ فقام مطلع شيك، وأنت أكيد سمعت القصة دي كتير، طلع شيك وقال له: إيه الشيك ده بتاعك؟ فقال له: اكتب اللي انا عايزه. قال له: اه اكتب اللي انت عايزه. فالمهم قعد تردد كده انه ياخد الشيك، فقام الغني واخد الايه الشيك وحطه في جيبه تاني. فقال له: انت انا ما فهمتش حاجه. قال له: انت دلوقتي جالك فرصه انك تبقى غني، انك تاخد الشيك وتكتب عليه المبلغ اللي انت عايزه، وكنت هديهولك وما كنتش هرجع فيه. انا عمر ما جات لي فرصه في حياتي زي دي وتركتها، فدي كان سبب ان هو يبقى غني. ولا المثل الاعلى اللي بيتعامل مع الله بهذا المنطق، اللي هو يعني في شعار دايما انا شخصيا بحبه جدا، اللي هو: إذا هبت ريحك فاغتنمها، إذا هبت ريحك فاغتنمها. يعني إيه إذا هبت ريحك فاغتنمها؟ أحيانا تأتي فرص لا تعوض. يعني أحيانا أنت همتك تجيبك إنك تصلي، ليه تقعد؟ همتك تجيبك إنك تروح تعمل عمرة، ليه تقعد؟ همتك تجيبك إنك تقوم الليل كله، ليه تقعد؟ يعني أول ما همتك وعزمتك توافقك في فعل طاعة لا تتردد، لا تتوانى، دخلت تصلي قيام ليل وربنا فتح عليك ولقيتك يعني مستمتع بالصورة اللي انت بتصليها، ما تقولش: لا والله يا انا ورد ربع ساعة فهنام. لا، انطلق وكمل، طالما ربنا فتح ليك انطلق. فدايما اتبع هذه الهمة، اتبع هذا الشغف، ما تسيبش شغفك وهمتك اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقك اياها في العبادة وتموتها نفسك. ده دي حاجه اصلا يعني الناس بتتمناها، وانت نفسك بتتمنى ان ربنا يشرح صدرك للعباده. فاذا شرح الله عز وجل صدرك للعباده وجاتك الريح ديت، اذا هبت ريحك فاغتنمها مباشره ولا تتردد. احد الناس يعني هنا في السعوديه كان عمل حاجه، كنت قاعد مع دكتور حازم قريب في الحرم يعني، فكان هو جاي عمره وتقابلنا يعني، فكنت بحكي له على قصه كده حصلت، ان واحد دكتور معانا في المستشفى راح نزل عرض على قطار الحرمين. في قطار اسمه قطار الحرمين هنا في السعودية، القطار ده قطار جديد كده اللي هو بيوصل مكة بالمدينة وله محطة في جدة. فكان في مناسبة يوم وطني حاجة، المهم مناسبة يعني في الدولة السعودية هنا بيحتفلوا بيها، فقاموا عاملين ايه تخفيض انك تروح المدينة وترجع ب 90 ريال. طبعا ده هو اصلا المفروض انك بتروح ب 100 وشويه وترجع ب 100 شويه، حاجه زي كده يعني. فقام رايح هو ايه حاجز التذكره، وكان عنده شغل تمام، فطبعا مفيش وقت اصلا يعني. فالمهم ايه، راح ركب ووصل المدينه، وصلى المغرب والعشاء والقيام ونام شوية، وبعدين قام قبل الفجر صلى القيام، وبعدين صلى الفجر، وبعدين قعد جلسة الضحى، وبعدين نام شوية، وقام راكب وراجع ايه على الشغل. شغله كان العصر في المستشفى عندنا يعني. فهو ايه اغتنم الفرصة ان هو ايه ربنا رزقه عرض كويس وفرصة يروح المدينة ويصلي عشاء وفجر وقيام والكلام ده كله ويجي في نفس اليوم. فكنت بحكي القصة لدكتور حازم، قال لي بص دي يعني من اعلى علامات التوفيق ان حد يبقى عنده ايه اغتنام الفرص دي، ان هو يجي له الفرص فلا يتردد فيها، ان ربنا فتح له باب ما عادش يفكر ويقول طب انا هاجي تعبان، طب انا مش هعرف اشتغل، طب هو ربنا هيسرها. طالما ربنا كرم كده بحاجه زي كده وهمتك جت، انطلق ما تقعدش، روح وربنا هيسرك وهتعرف تيجي ان شاء الله وتتعامل، وهيسددك وهتلاقي اللي يساعدك وهتلاقي اللي ربنا يوقف لك ولاد الحلال زي ما بيقولوا يعني. تمام. فرمضان يا شباب كمان فرصه، غير موضوع مغفره الذنوب والعتق من النار، فرصه للفرح. ازاي فرصة الفرح؟ ده كلمة غريبة قوي دي. كلنا عمالين نقول احنا متوترين، احنا عندنا اكتئاب، احنا عندنا حزن، احنا عندنا خنقة، احنا عندنا ضيق. رمضان فرصة للفرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أنا مش عارف إيه الرؤية بتاعت قطار الدرجة الأولى والثالثة دي، مش عارفها الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدك بإيه؟ بموضوع الفطر، الفرح عند الفطر. فدايما افرح بالطاعة، افرح. طب اصلا الصايم بيفرح بإيه؟ بيفرح بتمام العبادة، ان ربنا من عليه انه تم اليوم الصيام، ان ربنا من عليه انه اتم هذه الطاعة التي كلفه الله عز وجل بها. ودي من اجمل الحاجات اللي الانسان يفرح بها في حياته. يعني في ناس بتفرح انها اتخرجت، شوف فرحة يعني للأسف الناس اللي بتتخرج الأيام دي بتعمل فان دي وبتعمل حاجات يعني تغضب الله سبحانه وتعالى، بدل ما هم يحتفلوا بالطاعة. فإحنا أولى بإن إحنا نسعد بتمام العبادة. أنت ربنا سبحانه وتعالى من عليك وقدرت إن أنت تتم فريضة الله سبحانه وتعالى في الصيام، فتفرح بذلك وتستبشر إن ربنا اللي من عليك. ودي نقطة خدوا بالك يا شباب خطيرة جدا ويعني كبيرة جدا في معاملة الله سبحانه وتعالى، انك دايما تستدل بحاجة على حاجة. يعني استدل بحاجة على حاجة، يعني تقول اكيد ربنا سبحانه وتعالى الذي وفقني للصيام ان شاء الله ستقبله مني وسييسر لي طاعة افضل ان شاء الله، وزي ما ربنا اعني على الصيام ان شاء الله يعني على القيام. فلما يعينك على القيام تقول الحمد لله الذي رزقني ذلك، وتستغفر الله من تقصير، وترجو من الله العون على غيره الى غير ذلك. تمام. طيب ايه كمان يا شباب؟ في بقى فرص كتير قلناها، انا مش عايز اعيد الكلام كتير عشان ما بقاش يعني بكرر الموضوع، بس احنا نحاول نجمل ما تعلمناه في الدورة في اللقاء ده، ان رمضان فرصة للتغيير وتحصيل التقوى. فدي حاجة يعني فرصة كبيرة جدا، وهي اكتساب العادات. دايما يا شباب انتوا عارفين لما حد بيروح الجيش بيعملوا حاجة اسمها معسكر تدريب كده في البداية 45 يوم، يبدأ يتعلم فيها نظام الجيش، نظام النوم، نظام الصحيان، نظام دخول الحمام، نظام الأكل، نظام الشرب، الأنظمة دي كلها. بيقعد 45 يوم في معسكر تدريب يتعود عليها. فليه؟ اشمعنى 45 يوم واشمعنى معسكر تدريب؟ فالناس اللي هي الموضوع ده مش محطوط يعني بظروفها، ده هو علماء بناء العادات قالوا كده، قالوا الإنسان لما بيقعد 45 يوم متصلة أو ما يقرب ليها، يعني مش لازم 45 بالعدد يعني، بس ما يقرب في المدة دي كده متصلة، بيعمل نفس العادات، بتبدأ ان هي تتخلق فيه وتبقى حاجة لا إرادية بيعملها لوحده. فكذلك رمضان ده معسكر تدريبي، هو طبعا الميقات كله 40 يوم، اللي هم 30 يوم في رمضان و10 الأوائل من ذي الحجة، اللي هو الميقات ال 40 يوم، الميقات الذي جعلهم الله عز وجل ميقاتا سنويا، كما جعل لموسى 40 يوما في لقاء ربه، جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 يوم من العبادة في كل سنة، منهم 30 يوم بتوع رمضان. فاللي انت هتواظب عليه 30 يوم في رمضان من العادات، عادات قزم الغيظ وتحسين الاخلاق والاوراد الثابته، جلسه الضحى، احياء ما بين العشاءين، قيام الليل، الصدقه، القول بالمعروف، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طيب الكلام، الدعوه الى الله، الكلام ده كله ان شاء الله مع الاستمرار هتبقى عادات مكتسبه، ودي حاجه اهم من الحسنات. ليه؟ لانها باب اكبر للحسنات. يعني مش فكره ان انا بس ايه اخد حسنتين ثلاثه وطلعت، لا ده دي انا باخد حسنات، وانت عارف بقى لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف اصطاد، هي دي علمني كيف اصطاد بقى، ان انا اكتسب العادات اللي بيها هاخد حسنات في رمضان وبعد رمضان وكمان في الشهور الاخرى. فموضوع اكتساب العادات ده من الحاجات اللي احنا عايزين دايما نركز عليها في رمضان. طيب لذلك يعني دايما حتى دايما بنقول ان ما بعد رمضان هو ما كان قبل رمضان. ليه؟ لان رمضان لو انت ما استخدمتوش كنقله في عاداتك هترجع للصفر. فعشان كده كنا بنقول نستعد من بدري ببناء العادات في دوره تسعيد لرمضان اللي عملناها، ونثبت هذه العادات في رمضان بتكثيفها، وان شاء الله نستمر عليها بعد رمضان. طيب انا عشان ما اطولش عليكم النهارده، عايزين نبقى لقاء خفيف كده وظريف وبسيط. احنا كده ان شاء الله النهارده هو اخر يوم في هذه الدوره الطيبه المباركه. هنعمل تقييم ان شاء الله، هنبعته لكم اللينك بتاعه جوجل فورم على الصفحه على القناه وعلى جروبات التفاعل. يا ريت تخلصوا سماع الشرايط كلها الاول اللي ما بيحضرش لايف يعني قبل ما يكتب هذا التقييم. مهم جدا نكتبه، اخره هيبقى يوم الاربع اللي هو المغرب الاربع اللي هو يعني دخول رمضان. قبل ما ندخل رمضان نكون خلصنا السماع وكتبنا التقييم. في رمضان يعني احنا كان عملنا استفتاء كده ما بين ثلاث حاجات، هل نعمل درس يومي في مدرسة شيء من القرآن. ده كان الاختيار اللي حاز يعني اكثر الناس في الاستفتاء يعني اختاروه، ولا نعمل لقاء متغير كده كل فترة تحفيزي، ولا نوقف اللقاءات خالص. وطبعا ده كان الاختيار الاقل، والاعلى كان لقاء يومي. لكن في الحقيقة لما جيت احاول ان انا اعمل الكلام ده لقيت ان الحقيقة خفت ان انا اوعدكم بحاجة وما اقدرش اوفي بيها، دي رقم واحد. ثانيا خفت ان برضو ان احنا يعني نضيع اوقات كتيرة في رمضان في قصة اللقاءات. فان شاء الله هيكون في لقاءات باذن الله بس متفرقة، مش هيبقى حاجة يومية. يعني موضوع اليوم ده هيبقى مرهق ليا وليكو، فلقيته هيبقى صعب. يعني ان شاء الله هيكون في حاجة باذن الله، واذا ما كانش في حاجة لايف هحاول اسجل لكم حاجات، يعني هحاول اسجل لكم الخواطر او التدبرات او المذاكره، اسجل لكم جزء منها وابعته لكم. الحاجه تكون ان شاء الله كده خفيفه وبس نستفاد منها. ممكن نحاول ان احنا نبعت كل يوم مثلا مقطع عن جزء من الجزء اللي هتقرا او من الجزء اللي هنصلي بيه. يعني الجزء الاول ابعت لكم فيه مقطع، الجزء الثاني ابعت لكم فيه مقطع، وهكذا، بحيث تبقى حاجه يعني ما تاخدش مني ومنكم مجهود كبير ان احنا نحضر لايف كلنا في ميعاد واحد ويبقى في اسئله ويبقى في والكلام ده كله ممكن يعطل ناس كتير. لا، ممكن ابعت لكم مقاطع صغيره 10 دقائق ربع ساعه كده كل يوم يساعدنا على فهم الجزء وتدبره، ويبقى دي حاجه كده ايه مدرسه خفيفه ان شاء الله يعني. فده من ارجح الحاجات اللي هنعملها ان شاء الله يعني باذن الله. طيب باقي معانا ايه تاني عايزين نقوله غير التقييم وغير الفيديوهات على الفيسبوك؟ الحقيقة أنا ما عدتش بحب الفيسبوك خالص ولا بحب أنزل عليه حاجة يعني، فخلينا هنا على التليجرام أحسن. بحس أن التليجرام هو مكان الراغبين يعني، أما الفيسبوك ده مكان عام كده مش كل الناس بتبقى راغبة يعني. طيب باقي بقى فقرة الأسئلة، فهديكوا 10 دقايق كده اللي عنده سؤال يبعته لنا ونرد عليه بسرعة. منار بتقول الثانوية العامة اللي ليها فترة مش بقدر تسمع اي محاضرات دينيه وعزيمتها حرفيا بتتعدم، والكفاح والمجاهده بتكون صعبه، وانا حين بتوب من ذنوب معينه بترك ذنوب دي تعتبر توبه. فهي عايزه بتقول يعني عايزه ايه ترفع الهمه. هو دايما النبي عليه السلام علمنا لما قصه طويله مش عايز اطول عليكم في قصتها، بس قلناها قبل كده، لما سيدنا ابو بكر ذهب وقال اذا عفسنا الزوجات والاولاد فبنغفل عن ان نرى الجنه ونرى عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ولكن ساعه وساعه. فدايما موضوع ساعه وساعه ده مهم جدا، ان كل ما تنفق ساعات في الدنيا انفق امامها ساعات في الاخره، في التذكره، في السماع عن الجنه والنار. ايه بتقول انا محوشها مبلغ بنيه اني اخرجه صدقه واهلي محتاجينها، هل يجوز ان اديهم الفلوس دي؟ يجوز انك تتصدق على اهلك، المشكله اهلك من يجوز عليهم الصدقه. الصدقة أوسع من الزكاة، يعني الزكاة هي ليها مصارف معينة وكده، أما الصدقة تجوز على أي حد، حتى تجوز على الكافر، تجوز على الغني، تجوز على القريب، تجوز على البعيد، تجوز على الكافر يعني. فالموضوع الصدقة واسع جدا يعني. ايه تاني حد بيقول؟ ينفع ازاي نكون عتقاء من النار لو ثانوية عامة ومفيش وقت حرفيا؟ لا اكيد في وقت، الموضوع مفيش وقت ده مستحيل يعني. انت بتذاكري 24 ساعة في اليوم؟ مستحيل. بتنامي 6 ساعات وبتذاكري مثلا 18 ساعة؟ مستحيل برضو. فاكيد في وقت. ام اسماء بتقول لي ينفع لو عملت عقيقة لبنتي في افريقيا يبقى انا ارسل ثمن خروف وهم يتولوا الاطعام؟ يجوز. بس يعني ايه تحري الناس الصادقة المخلصة في الموضوع ده يعني. هاجر بتقول تفكير في الموت ده كتير، ده ايه سببه؟ وممكن يكون حد مقصر في طاعة ربنا، فهل التفكير فيه بدون خوف ده فيه حاجة أو مشكلة في الدين؟ طيب هو موضوع التفكير في الموت دايما عايزين ناخده بشكل إيجابي، يعني إن احنا هنلقى الله سبحانه وتعالى فنستعد لهذا اللقاء، وده شيء يعني له معاني إيجابية جدا، وهي الحب والشوق للقاء الله سبحانه وتعالى، فإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فنشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى بالموت، وفي معاني فيها برضو خوف وأجل، إن في حساب يعني. آخر أسبوع في رمضان جالنا كورونا كل البيت، بتقول طلب المصحف ولما داخل المستشفى كان أكتر رمضان تعبوا فيه، وربنا توفى ماما فجر تاني يوم العيد وبابا بعدها بيومين، ربنا يرحمه ويرزقه في الدرس العالي، اللهم آمين. نعمل ايه في العزومات اللي بتبقى في رمضان اللي بتعطلنا عن الصلاة والقرآن وكده؟ ولو الأهل بيحبوا يتسحروا وقت القيام وبتحصل مشاكل لو ما تسحرتش معاهم. طيب بالنسبة للعزومات فدي حاجة من البر ومن صلة الرحم ومن إطعام الطعام، ومفيش مشكلة إنك تشاركي فيها، وبعدين هو الأكل هيبقى إيه العزومات يعني، هي ساعة يعني بتاعة الأكل مش هتبقى أكتر من كده، فإنوي فيها إن هي صالحة وتوكلي على الله يعني. اما السحور وقت القيام برضو السحور مش ازمه يعني، وقت القيام ممتد من العشاء للفجر يعني، السحور هيبقى ايه يعني ربع ساعه نص ساعه، فانا حاسس بس ان انت مكبره الموضوع يعني، فادي كل حاجه حقها هتلاقي الامور سهله خالص يعني. ابتسام بتقول حديث ساعه للدنيا وساعه للاخره، هو مش ساعه للدنيا وساعه للاخره، ولكن ساعه في العمل الدنيوي المباح اللي هو اصلا بننوي فيه نيه صالحه، وساعة في التذكرة والسماع عن الجنة والنار. عليها بتقول أخاف الرياء أعمل إيه؟ اخفي عملك. مريم بتقول أنا إلى حد ما متقنة أحكام التجويد وصوتي إلى حد ما حلو، أقرأ للنساء في قناة بس أنا تعبانة فبتأثر على الأحكام، عندي جيوب أنفية. لا استني أما ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويعافيكي عشان ما تبوظيش التعليم، لأن أنت بتعلمي مش بتتعبدي، تعبدي لوحدك لكن التعليم له مقام خاص يعني. ف ممكن تصححي لهم او انت هم اللي بيقرأوا عليكي وهيفهموا منك في الوضع ده ماشي، لكن تقرأي عليهم هيبقى صعب، هيفهموك غلط يعني. ايه الاعمال اللي اكثر منها في رمضان؟ نهال، شوفي يا نهال، خشي على القناة واعملي سيرش على الملفات هتلاقي فايل للطباعة في جدول اوراد الليل والنهار، هو ده اللي احنا بننصح بيه ان شاء الله. عبد الرحمن بيقول الخوف في الدين لابد ان يستقبل بشكل ايجابي بحيث يكون فيه توازن بين الخوف والرجاء، ده اكيد طبعا بلا شك، هو ده اللي نقصده فعلا، جزاك الله خير. عبد الرحمن بيقول وانت لو صليت في الحرم ادعي لي بالصراط المستقيم وصالح الحال، ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا الصلاه في الحرم وادعي لك ان شاء الله. نايره بتقول السهره لحد الصبح، لا هو انت افطري معاهم وركزي بيهم بقى، روح المسجد صلي بعيد عنهم يعني. عبد الله بيقول مكلف بصلاة القيام في مسجد ما، بس عايز اعتذر، خايف معرفش اجيب اوراضي كعادتي بسبب المراجعة وتجهيز الصلاة، لان ده حصل معايا العام الماضي، نصيحة حضرتك. شوف يا عبد الله، يعني هو توازن صعب ازاي؟ بلا شك ان صلاة القيام امام يعني في المسجد ده له ثواب عظيم، لك ثواب كل من يصلي خلفك، الإمام له ثواب كل من يصلي خلفه، وأنت عارف طبعا لا يخفى عليك إن بيبقى في أتقياء أخفياء بيصلوا وراك، ودول هيبقوا في ميزان حسناتك، ودول صلاتهم ممكن تكون أفضل من صلاتك ومن أورادك ومن عبادتك كلها، فده الشيء الإيجابي. الشيء السلبي هو ان انت تضيع بعض اوراقك، فانت بتوازن ما بين هذا الثواب العظيم وضياع بعض الاوراد. هل ضياع بعض الاوراد ده اللي هو هيفسد القلب ويدمر رمضان عليك؟ لا، يبقى سيب، اعتذر عن الصلاه معاهم. ولا هو مجرد تقليل من الاوراد او من بعض الحسنات او بعض الفضائل في مقابل فضائل اخرى قد تكون نفعها متعدي واكبر، ففي الحاله دي صلي القيام معاهم ومعلش ربنا هيعوضك خير ان شاء الله بالنيه الصالحه. فالموضوع محتاج يعني رؤيه اوسع شويه. مصطفى بيقول بالنسبة للي معاهم رضيع وطول الوقت ملخومة معاه، ازاي استغل الوقت واعمل ايه خاصة في إيه في مكان بعيد؟ الله يعينك يا رب، ويعني احتسب النية، وطبعا عنايتك بطفلك ده من يعني من اشد العبادات ثوابا عند الله سبحانه وتعالى اذا نويت فيها نية صالحة. يعني انا بقرأ في قناة دروس علم وتفسير مش تعليم. لا، ما انا عشان كده بقول لك، لو انت بتقرأي يعني بيسمعوا قراءتك وبيتعلموا منها فما تقرأيش عليهم وانت عندك مشكلة في القراءة. أقرأ القرآن كله برمضان ولا أتدبر سور قليلة؟ لأن التفسير للآية بيكون كبير قوي وفي للشيوخ كتير. بصي يا مريم، انت بتقولي ان انا هقرأ تفسير آية هتاخد مني وقت، ممكن اليوم كله أقرأ آية. لو انت بتعملي كده فعلا واليوم كله، بس اليوم كله اللي هو 4 5 6 ساعات، يعني مش انت عاطي اصلا ورد ساعه وبتقولي مش هلحق اقرا تفسير ايه ولا اقرا جزء قران، لا الساعه دي مش كفايه اصلا. لكن زي الدكتور حازم كده في لقائه مع حازم صديق، اعتقد انتوا سمعتوه، فكان بيقول ان انا بقعد اليوم اتدرس الجزء. فحازم قال له ده فكره سهله، ده انا ممكن ادي ساعه بقى اقرا جزء التركيز وموضوع سهل خالص. فقال له لا، انا بقعد 24 ساعه ادرس الجزء. هو فعلا دكتور حازم ربنا يحفظه، كنا حضرنا معاه الموضوع ده قبل كده، كنا بنصلي الفجر ونبدا جلسه المدرسه الى المغرب، مش بنقعد للمغرب بس، بنروح يعني ننام ونرجع وهكذا، او بننام في المسجد وبنكمل، بس كان المدرسه من الفجر للمغرب، ف او من العصر للمغرب اللي بنقعدها بقى كل واحد يقول اللي هو حضره يعني. فكونك انت اصلا بتدي وقت قليل وتقول انا مش لاحق اجمع، ما هو عشان الوقت قليل، ادي وقت كبير. ولو الوقت الكبير ده خلصت فيه ايه واحده، يعني انت اديت 5 ساعات وما ذاكرتش فيهم الايه واحده في تفسير، دي كافيه مش مشكله، الايه دي كافيه جدا بالنسبه لك. لكن لو انت بتدي اصلا ربع ساعه ونص ساعه وساعه، لا كبري اوراقك شويه. رحمه بتقول لو انا حافظه الحمد لله القران، ولكن الافضل في قيام الليل ان اقرا غيبا من غير مصحف فيه زياده في خشوع، لكن انا اخاف من ان اخطئ. طيب الحل سهل جدا، هتجيبي ستاند ومصحف قدامك كبير حلو، وتفتحي على الصفحه اللي انت هتقرايها، وما تبصيش في المصحف واقراي غيبا، وعند التردد او الخطا انظري في المصحف اللي مفتوح قدامك. تمام، فالموضوع سهل خالص. هل يجوز العقيقه في رمضان مع نيه افطار المسلم؟ يجوز. لو كنت ازهريه وباقي على امتحاناتي 75 يوم، ازاي اراجع القران كله فيها مع مذاكره باقي المواد والطاعات؟ الموضوع سهل، اعملي خطه 75 يوم 30 جزء، يعني اليوم حزب، الموضوع سهل يعني. بالله عليك يا دكتور ادعي لي ربنا يجعل همي وهم زوجي وباقي الآخرة، اللهم امين لنا ولكم يا رب العالمين. انا بحب الدكتور حسن طبعا، ده بلا شك يعني. هو احنا المفروض نصلي سنة العشاء غير التراويح ولا تكفي التراويح؟ لا، سنة العشاء غير التراويح، يعني صلي ركعتين سنة العشاء وبعدين نبدأ التراويح. عندي سؤال بالنسبة للاختلاط اللي بيكون في الكلية. سارة بتقول عندي سؤال بالنسبة للاختلاط في الكلية، بتقول أعمل فيه إيه؟ هي دبلومة قبل التمهيد، المفروض إني كنت داخلة كلية وعندي نية إني أكمل ماجستير ودكتوراه، بس بعد اللي شفته في الكلية غيرت رأيي تماما، اختلاط وضحك وهزار بين الدكاترة والطلاب، المفروض أعمل إيه؟ نفسي أكمل جدا بس الموضوع ده عائق، اللي هو بيئة غير آمنة. أنا معاكي إن هي بيئة غير آمنة، فحاولي تتقللي منها، يعني حاولي الحاجات اللي ما فيهاش حضور إلزامي ما تحضرهاش. محاضرة ممكن حد يسجلها وتسمعيها اسمعيها، كتاب ممكن تقرأيه لوحدك اقرأيه، فحاولي تقللي منه على قد ما تقدري وربنا يعينك. يا ريت اللقاء يكمل في رمضان، سنشتاق حتما. والله انا نفسي، بس انا خايف اوعدكم بحاجة ما اقدرش اوفي بيها الحقيقة، ده اهم شيء، لان انا يعني كنت ناوي اخد اجازة في رمضان من المستشفى، وحصل احد الزملاء ربنا يشفيه مرض وجدول المستشفى اتغير، فاضطرينا ان احنا اجازتي تعتبر اتلغت يعني او قلت جدا، فبالتالي عاد وقتي محدود ما بين المستشفى وما بين يعني، فصعب ان انا اوعدكم ان انا بلقاء يومي وانا ممكن ما اقدرش عليه. رضي الله عنكم وجزاكم الله خيرا. اه هاجر بتقول عايزة تحفظ القرآن كله في 75 يوم، لا ده معلش ده وهم يعني، مستحيل يعني. حتى لو حفظتي بالطريقة ده مش حفظ يعني. أنا بقولك نصيحة يعني، اللي بيقولك هحفظ القرآن في أسبوع وفي شهر وفي 60 يوم والكلام ده مش حفظ. لو أنا مريض سكر ومش معايا مبلغ إطعام مسكين أعمل إيه؟ استفتي عالم بالتفاصيل واللي يقولك عليه أعمله. أنا بشتغل في عيادة، مواعيد العمل في شهر رمضان من بعد الظهر لحد العصر ومن بعد الفطار لحد آخر كشف، على حسب إزاي أنظم وقتي في شهر رمضان ما بين البيت والشغل وقراءة القرآن وصلاة التراويح. أرجو منكم الرد. طيب يعني أنت ما شاء الله عندك من آخر كشف ده ممكن مثلا 12 بالليل، عندك من 12 بالليل لتاني يوم العصر فاضية أو لتاني يوم الظهر، فعندك أكتر من نص اليوم ما وراكيش حاجة فتقدري تعمليه، وفي أثناء الشغل تقدري تقرأي القرآن، تقولي أوراد، تسبحي، يعني الأمور إن شاء الله ميسرة يعني. إسراء بتسأل سؤال جميل جدا، وهو كيف نوفق بين الدعوة الفردية والعبادات في رمضان؟ الدعوة الفردية في رمضان مش شرط تبقى وقتها طويل يعني، ممكن يبقى أثرها إنك يعني دعوة فردية إنك تاخدي واحدة صاحبتك معاك المسجد، دي دعوة فردية، أنت كده كده رايحة المسجد تصلي تراويح وخدتها في إيدك، فأنت دعتيها وصليتي. راح تقعدي جلسه الضحى وخدتها معاكي، راح تحضري درس وخدتها معاكي، عملت جروب مدرسه وكل يوم بتصدر سؤالات، دي كلها دعوه فرديه، وفي نفس الوقت ايه ما عملتش حاجه غير اللي انا بعملها يعني. ماشي طيب، اخر سؤال بقى هنجاوبه. خلاص ما عادش حد يبعت بقى، هنكتفي بهذا القدر. منى بتقول، أم رقية بتقول إزاي أثبت على الطاعة لو حدث قطع لها متكرر؟ طيب كان في كتاب منهاج القاصدين بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول إن أنت لو في شجرة والشجرة ديت عليها عصافير وأنت بتحاول تصلي، فالعصافير بتشغل صلاتك تمام يعني، أنت كل ما تيجي تصلي العصافير تقعد تزقزق جنبك، فالعصافير عامله لك دوشه، فتقوم سايب الصلاه وايه تطلع تضرب العصافير بالطوب يعني، تحدفها بالطوب عشان تمشي، وبعدين تخش تصلي فالعصافير تيجي تاني. الحل ايه؟ ما هو انا كل شويه هش العصافير وهترجع، الحل ايه من وجهه نظرك؟ انك تقطع الشجره. كويس، ده الحل اللي هو قاله في الكتاب يعني، قال اقطع الشجره تطير العصافير، فبالتالي لا ما هغير مكان انا في بيتي والشجره جنب بيتي، ف مش معقول ان انا هغير بيتي يعني، فاقطع الشجره تطير العصافير، فكده في خواطر ونوتيفيكيشن حلها انك تقطع الشجره، تقفل النوتيفيكيشن خالص، تقفل النت، تلغي الباقه، ترمي تطبيق الفيسبوك من على موبايلك، ترمي تطبيق كده، اقطع الشجرات دي، في شجر كده هيجيب لك نوتيفيكيشن وعوائق هي اللي بتعطلك عن الطاعه، اقطع الشجرات دي هتلاقي خلاص ما عادش فيه عوائق بتجيلك. مريم بتقول مسلسلات رمضان حرام، طب لو شفتها بعد الفطار بحيث ساعة أو اتنين. شوفي يا مريم يعني السؤال ده خطير جدا. ليه؟ لأن هل إحنا عندنا ساعة واتنين في رمضان يعني سهل نضيعهم في حاجة غير العبادة؟ يعني هو أصلا رمضان محدود جدا ما بين النوم والصيام والفطار والتراويح، الساعتين بقى اللي انا هفضاهم هقعد اتفرج على مسلسل يعني، هو في كده كده حاجات ثابته، في انا نايم انا بشتغل انا بصلي انا بفطر انا بصلي القيام، فيا دوبك هو اللي انت بتقعده في بيتك اصلا ساعتين او مضيعهم في مسلسلات، يبقى خلاص يبقى رمضان ضاع. إيمان بتقول أنا مدرسة ابتدائي وأدرس قرآن في المسجد تقريبا 3 أيام، أصلي بعضا من صلواتي في المسجد، أغلب الوقت خارج البيت، هل أعتبر خراجة ولاجة؟ لا طبعا مش ده المقصود بالحديث يعني. تمام طيب، نكتفي بهذا القدر يا شباب، ونلقاكم إن شاء الله في رمضان إذا تيسر الأمر، وإذا لم يتيسر فبعد رمضان إن شاء الله يعني، لو ما قدرناش ندخل في رمضان في لايف هيبقى تسجيلاتها هبعتها لكم، وبعد كده نلتقي بعد رمضان إن شاء الله. عندنا بعد رمضان مجموعة دورات هنعملها، هنكمل في دورة كتاب شفاء العليل زي ما احنا، في دورات انقطعنا فيها هنعملها زي دورة الأسماء الحسنى إن شاء الله نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى، في دورة اختلاف العلماء أسبابها والتعامل معها، وفي دورة فقه الدعوة إن شاء الله. الحاجات دي بإذن الله هنبدأ فيها بعد رمضان، ممكن ما تبقاش كلها في وقت واحد، بس إن شاء الله هنعملها بإذن الله. وجزاكم الله خيرا جميعا. حبيبة بتسأل سؤال أخير هجاوبه بسرعة، هل لازم تفسير في رمضان؟ هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة القرآن في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.